بسم الله الرحمن الرحيم كان يوي اتي با او راديو من منتدى السلفي دون او قدرس ارانو اندرن دفتر العقيدة الصحيحة وما يضادها لشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قدوني finde sellu denden e kolundi dun don kon hare janno ben ko be karmo ko be maketebe al-sheikh ibrahim al-muhaymid hafidhahullah ta'ala hare nanti nam be en kapular ko be musibbe men maketebe ibn malik mustafa labawi حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين والحاضرين، ورحم الله المؤلف العقيدة الصحيحة وما يضادها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على وعلى آله وصحبه، أما بعد، فلما كانت العقيدة الصحيحة هي أصل دين الإسلام وأساس الملة، رأيت أن تكون هي موضوع المحاضرة ومعلوم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة، فإن كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال، كما قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. مسائل العقيدة سميت بالعقيدة لأن المسلم لابد أن يعقد عليها قلبه ويتواطأ معها لسانه ويعمل بها بأرضه، فلا يشك ولا يرتاب، بل يعقد ويوطد القلب. ولذلك سميت العقيدة عقيدة من العقدة، لأن الإنسان يعقد قلبه ويعتقد اعتقادا جازما بمسائل العقيدة، فيعتقد أن الله إلها واحدا لا شريك له، وأنه ربا لا رب سواه، وأن الله تعالى واحد في أسمائه وصفاته لا يشابه أحدا من خلقه. فلهذا سميت كتب العقيدة عقيدة. فمن غير اعتقاد جازم ويقين فهذه ليست عقيدة، وصاحبها في النار. يا شيخنا يحتاج إلى الترجمة. يا شيخنا هاي ترجم. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بيتي الله سبحانه وتعالى بدونك نلارو صلى الله عليه وسلم هرأي بماكي رب دينادك بيوت دوكم وانما كوينتكم عقيدة وكونكم نتلو في بطا كبرن دمودم في اللتا wonde ko ndo di gonga wondo innana tigi tigi aqida ko jetta e finde, yani neddon ko yo fibu o fellita wonde ma ala rewete gonga siwana Allahu jalla wa ala, o fiba kadi kaberne makko o fellita wonde ma ala jeydo goddo go koyna Allahu subhanahu wa ta'ala, yani o jogitaagi kafidido kadewon eka jeyal eka inde makko eka sifaji makko haray neddo on ko ma o fiba dum do haray non neddo on so hebi aqida selludo o fibi tigi tigi finde de tawata nen ko nen don finde ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam fibuno kanko e sahaba e makko ben haray o malama amma si tawi woni o fibi ko hina dun don haray tigi tigi dendangal golleji makko din haray dendangal golleji makko din ko mereji yani tigi tigi golle makko den fop ma golle makko den fop majje do wonay mereji idan haray وأهل السنة المسألة الثانية ألفوا العقائد لأن الناس خالفوا في الأصول أصول الشريعة فكان لابد لأهل السنة والجماعة أن يؤلفوا المؤلفات وخذها فائدة يا طالب العلم أي مسألة إذا أوردت في كتب العقائد فاعلم أن لها مخالفا فعادة الأهل السنة ما يردون مسألة إلا ولها مخالف يتكلمون عن حب الصحابة لوجود مخالف يتكلمون عن التكفير الكبيرة لوجود الخوارج المخالفين يتكلمون عن الصفات الجهمية والأشاعرة المعتزلة وهلم جرى نعم بما كيري يمب سنة بي بوالي فيكي كوينة تكون دفت عقيدتين دفت عقيدتين سبوو دقول يمب لندي بي يعني جماعة دب لندي نوع عقيدون أهل السنة والجماعة بوالي في دفت عقيدة بوالي ني بما كي كوين جيت نفوري كوين يدابو بغندل كوين يوم بدابو بغندل هاري جيت نفوري وندما أهل السنة والجماعة كلامان تيجي مسألة عقيدة مبولني بولني في مورون هري يعند وندما نودر نلون ديلو يعني هري نود لون ديلو إفتد جي مجدري دي سنداري أهل السنة والجماعة بولني تيجي نتابع تيجي بسنة بين أنجل ينقول صعب بين ditu torna golbe yurmende de wonno shiya no lundi on do masala shiya rafid no lundi on do masala ide gande agi da mabbe on e pe sahaba be wa kadalik ko yondire inde den e sifaji din ahlu sunna wal jama wadi dum do tigi tigi ko dajjere e be sunna be tabu no wodi lundi be kade dum dum do woni al jahmiya jahmiya no lundi tigi tigi den do tobbe دندان المسألة أصول من أصول يعني أصل من أصول يعني السنة والجماعة وكرمكو بين ولي في ولي من دفتري ينغندو تيجي تيجي نوود لندي رو يوندو مسألة هرأيكو ما أن طالب العلم فاما رنو موجة يعني جتو نفور نيرو كو نفور ندي وند تايمود نفتورا عن طالب العلم كلمان تيجي تيجي دجري دجري يمب سنة كو يودا أنو تيجي تيجي نوود لندي رو ننن دجري إمراد في الدج مجد دي نعم يا شيخ المسألة الثالثة أهل العلم يصنفون في كتب الأحاديث كتبا للرد على المخالفين فأحيانا تسمى كتب الإيمان كتاب الإيمان كما في كتب الحديث كتاب الفتن هذه فيها بيان أصول كتاب التوحيد وهكذا وكانت تسمى عند المتقدمين يسمونها كتب السنة إذا وجدت يقول لك السنة للخلال السنة للإمام أحمد فالمقصود بالسنة كتب العقائد وتميزت كتب العقائد عند المتقدمين أنهم كانوا ينقلون أقوال الصحابة في مسائل العقيدة أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام التابعين ينقلونها بأسانيدهم هذا هو الفارق بين كتب العقائد عند المتقدمين وكتب العقائد عند المتأخرين نعم بما كاري مسألة تم وبما كانت يندوهم ويواو فهموا دي كلمان تيجي تيجي يمبسون نبين كوالي في تيجي تيجي أكيداج دين بيوادي دفت فيهم دون fi ruttugol lundiɓe ɓen. Yani aranun ɗum ɓe jantanike e masala ɗimmo on wondema, nafoore nde naftorte nden e masala ɗimmo on, kala man tigi tigi asl e daƴƴe e daƴƴe yimɓe sunna ɓen ko ɓe wallini kon andu aray no woodi lundiɗo ɗum. Ɗum ɗo woni goo masala tammo mo ɓe jantani en ɗo on, ko e waawa faamude kala man tigi tigi deftere nde ahlu sunna wal jamaa walli fi wii ko aqida, ko ɓe faandori ɗum ɗon kadi ko raddal al muhalif, yani ko ruttugol leɗɗo lundiɗo on. Neɗɗo lundiɗo on e yimɓe mbidaaɓen haray ko ruttugol on ɗo woni ko ɓe faandi. Yani ɓe walli fike defte, ɓe inniɗe defte hadis, ɓe walli fike defte, ɓe inniɓe defte alfitan. Ɗum ɗo fof ko ɓe faandi e muɗum ko feññel ngol daƴƴe, yani aqida yimɓe sunna ɓen. Ɓe walli fike kadi defte, ɓe inniɗe tigi tigi e kitabu sunna, sen daari ɓe jentani en tigi tigi e usulu sunna l'imam ahmad lkhallal e ko nanta e muɗum ɗo. Idan ɗeɗo ko holli wonde ma haray ko ruttugol yimɓe lundiɓe aqida ahlu sunna wal jamaa. Watti ɗon kadi ɓe inni yani ko honnon sendindiri hakkunde defte yimɓe aranɓe ɓen e sakkitiɓe ɓen, yani fof muɗum ko hunde wotere, kono defte aranɓe ɓen no jogiti valeur misa. Ko non e on valeur ko tawde kamɓe defte maɓɓe ɗen ko ɓe eggi ton ko konngol sahabaɓe ɓen e konngol nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam, wondude e addugol kadi sanaduji ɗin, wondude e addugol sanaduji ɗin. Ko ɗum ɗo tigi tigi woni ko ɓe yani ko ɗum ɗo sendidiri hakkunde defte aranɓe ɓen e sakkitiɓe ɓen. Defte aranɓe ɓen kamɓe ɓe ƴette woni konngude sahabaɓe ɓen e annabajo on sallallahu alayhi wa sallam, wondude e wallingol sanadu. Haray ɗum ɗo defte aranɓe ɓen ino ɓuri valeur defte sakkitiɓe ɓen ndeɗo toɓɓere, kono haray ko hunde wotere. Kono oɗa tigi tigi oɗa valeur ino ɓurdi defte aranɓe yani sakkitiɓe ɓen. Naam ya cheikhana. Naam akmel. Naam, idan yumkin an nufassira hadha fi llahja ما أقرأه هنا. كلام الشيخ. نعم كلام الشيخ يعني. إيوة ما يخالف ترجمه. نعم. بما كي هي نو أصل يعني الله سبحانه وتعالى وي ومن يكفر كلو يدل بالإيمان قل ننقل فقد حبط هري بني عمله قل ما قدن وهو هري كان كري في الآخر ديك الآخر من الخاسرين وتوادو يبيردو بي. وقال تعالى الله تود وي ولقد اوحي اليك غني وحينا ما ماذا والى الذين يفاد من قبلك ادتي بما ينلاد لئن اشركت ساسركيتم ليحبطن عمل كل ما دند بني ولا تكونن لات من الخاسرين جادو كردوب. والايات ايه جد في هذا المعنى يودو معنى كثيره الى دودي مجانو العقيده الصحيحه يعني عقيده سلودو نون تتخلص يعني ونا في الإيمان بالله يقولون الله جل وعلا وملائكته ملائكة بمكبين وكتبه دفت مكبين ورسله ينلا بمكبين واليوم الآخر ينلا سكتين وبالقدر خيره وشره يقولون قد قدر خيره وشره ومؤتكم يمكو يكبونكم يمكو. فهذه الأمور الستة يعني ديدو بيجيجيغو هي أصول الأقيدة الصحية وديدو تيجي تيجيوني دجي أقيدة سلودون. واصل يا شيخنا. واصل نعم. بماكي وقد دل قندي تنيني كتاب الله دفتر الله المبين بانغونن وسنة رسوله سنة نلار الأمين أولاد عليه يون مكو عليه الصلاة والسلام من ربه إما رادك جو مكو أفضل الصلاة والتسليم وبر مؤجد من توري كسي على أن الأقيدة وما أقيدة صحيح سلون تتخلص يعني هم ونا في الإيمان بالله يقولون الله وملائكته دفت مكودين وكتبه ملائكته ملائكة مكودين وكتبه دفت مكودين ورسولنا لا مكودين واليوم الآخر يلا السكتين وبالقدر قدري خيره كمجكم قدري وشره كبنكم مكود. فهذه الأمور الستة ديدو بيجي جيغو هي أصول الأقيدة الصحية ورندوني دجي أقيدة سلودون التي نزل بها كتاب الله العزيز. أن أجد متوتة تبني دون دفتر الله تدندن وبعث الله بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الله تودون كدي نليريدون دو كدي محمد امو منتوري وني مودون كنيما كيسي ويتفرعوا عن هذه الاصول يعني هنو يلتا ايدو دجي عن هذه الاصول كل ما يجب الايمان به دندانغال كو وادي غوندينغول دوم من امور الغيب امراده بيجي ويرنيدي وجميع ما اخبر الله به دندانغال كون كو الله سبحانه وتعالى هم بيتي ورسولنا لادو مكن صلى الله عليه وسلم وادله هذه الاصول السته دليلاج ديدو دجيغو في الكتاب كدفتر والسنه كسنه كثيره جدا ندود موجا فمن ذلك نتوى عمود قول الله كنقول الله سبحانه ملاب الودني ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وماكي ليس الله تولوي ليس البر لا تاكي إجري أن تولوا نفيد أن توجوهكم جيتمون قبل المشرق بني فنانج والمغرب كهرنانج ولكن البر كونتون دجر من آمن بالله كون قلن الله واليوم الآخر ينال سكتين والملائكة ملائكة بين والكتاب دفتر والنبين النباب وقوله سبحانه كون قل أمو لا بل ودني آمن الرسول قلن لادون بما أنزل إليه من ربه كون قتبنا يمكو مرارك جوم مكو والمؤمنون قلن ببنك دب قلن كل غوتو كلام بآمن بالله قلني الله وملائكته ملائكة بمكوبين وكتبه يدفت مكوبين ورسله ينلا بمكوبين لا نفرق انسانتا بين آد حق نهي غوتو من رسله مراده ينلا بمكوبين الآية وقوله يكونغل الله سبحانه ملاب الودني حسبك أنا بالنسبة نعم. لي أنت اقرأ وترجم لهم نعم لكن أنا أقرأ لي قراءة متتالية من غير قطع بالترجمة يعني أنت نعم. ترجم النص لهم ثم تقرأ لي بالعربي عشان أعلق عليه نعم ممتاز يا شيخنا يلا ابدأ الآن الكلام اللي قلته أول خلينا نعلق عليه نعم اقرأ ولقد أوحي إلى وقول الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين والآيات في هذه المعنى كثيرة العقيدة الصحيحة حسبك أهل العلم يهتمون بالتوحيد لأنه إذا قبل قبل سائر الأعمال وإذا ردت رد سائر الأعمال بما كي ينبي سنة بين بتوبتي في عقيدة بتوبتي في توحيد في هنون تتأيوني دندن جباما دندانغال قل جيرتي دين دي جبت أما نون ستوحيد ونغي دون سلالي دندانغال قل جيرتي دين كو دي ميري كروان ينبي سنة بين توبتي في عقيدة توحيد وهنا قول الله تعالى ولقد أوحي إليك والذين من قبلك هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وحاشا وكلا أن يقع النبي صلى الله عليه وسلم في الشرك لكن هذا الخطاب موجه له والمقصود به أمته عليه الصلاة والسلام بما كيري أورو آية والله سبحانه وتعالى تبني أورون لادمك فيوتني يوترنك أن لادم صلى الله عليه وسلم يوترنك ومك ونك فيوتنا كنن لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتاشر اذا ددو يوتر فيوتنا ما يكون قفاندا كمفت مكدين اذا هري اودو ايه تيغي من قفاندا تيغي كمفت نلادو دن صلى الله عليه وسلم نعم يا شيخ كمل اقرا منتدى السلف العقيده الصحيحه تتخلص في الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الصحيحة وقد دل كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم على أن العقيدة الصحيحة تتخلص في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الصحيحة التي نزل بها كتاب الله العزيز وبعث الله بها رسوله محمد صلى عليه الصلاة والسلام ويتفرغ عن هذه الأصول. حسبك هذه الأصول. نعم. هي أركان الإيمان الستة، والأنبياء جميعا كلهم هم على ملة واحدة في الأصول وهو الإسلام، ويختلفون في الشرائع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الأنبياء أبناء علات، والعلات الذي يكون الأب واحد والأمهات مختلفين مختلفات. فالأصول كلها واحدة، لا يختلف النبي. كل الأصول جاءت، كل الأنبياء الرسل جاءوا بالأمر التوحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وجاءوا بالإيمان بالقدر، وجاءوا بالإيمان بالملائكة، والإيمان بالرسل، والإيمان بالكتب. اختلفت الشرائع، عدد الصلوات، أوقات الصلوات، أنواع الطهارة، تحريم بعض الأمور، تحليل بعض الأمور، هذا الذي اختلفوا فيها. والإيمان هو الإيمان بالله، هذا الركن الأول، وهو إيمان بألوهية الله عز وجل، وهي أنك توحد الله بجميع أفعالك، كل فعل ترجو فيه الله والدار الآخرة يوم القيامة لا تفعله إلا خالصا لوجه الله عز وجل. وتوحيد الله في ربوبيته، كل فعل اختص الله تعالى به: إياك ثم إياك، أن تظن أن غير الله تعالى يستطيع فعله. وتوحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بكل ما أخبر الله تعالى به من أسمائه وصفاته. الإيمان بالله هذا الركن الأول، وملائكته، والإيمان بالملائكة. نعم. الإيمان بالملائكة يكون إيمانا عاما وكان إيمانا خاصا. وأما الإيمان العام فأنك تؤمن بأن لله ملائكة لا يحصيهم عددهم إلا الله عز وجل، وتؤمن أن لهم وظائف في السماء ووظائف في الأرض، وتؤمن بمن ورد باسمه، كلمة كلمة كالموت، كملك الموت، وجبريل، وميكائيل، وإسرافيل، وتؤمن أن عددهم لا يحصيهم إلا الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: أبطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وملك ساجد يدعو الله عز وجل. ومن الأدلة على فطرة الملائكة قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيت المعمور الذي هو يواجه الكعبة في الأرض يدخله كل يوم 70,000 ملك من الملائكة يزورونه كما نزور نحن مكة، لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. تخيل، منذ خلق الله البيت المعمور وكل يوم يزور 70,000 إلى يوم القيامة، لا يعودون مرة ثانية. فكل يوم 70,000 70,000 70,000. ونؤمن أن لهم وظائف في السماء، منها حملة العرش الذين يسبحون بحمد الله، ومنها الذين يحملون جهنم 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك من الملائكة. وتؤمن بالملائكة الذين في الأرض يأتون يحضرون مجالس الذكر، هذا المجلس الذي تحضرونه الآن الملائكة تحضر وتسمع. ومنها الملائكة التي تقيد الأعمال، ملائكة الحسنات وملائكة السيئات. نعم. هذا كله من الإيمان بالملائكة. وفائدة الإيمان بالملائكة منها ازدياد عظمة الله في قلبك. كيف الملائكة تزيد عظمة الله تعالى في قلبك؟ عندما تعرف أن لله على ملائكة لا يحصي. نعم ترجمه ونسيت يا أبو مالك. نعم نعم. هرايب ماكي ديدو درج جيجو دي جنتني اندو هرايب ديدو الله سبحانه وتعالى وودي تيجي نلعبين من كفوت بيدو يعني نلعبين أنا بابين كي بفوتني ديدو جيجو بلورا إمجي لورا للا ديدو جيجو هرينون كم بأن بابي يعني كبهود ووتره وسريع جمع بدي ونكسرت ونن الله رسول الله عليه وسلم ما كرنون وندما هرأي أورو يعني كم بأن بابين كبه مصيب يعني كبه بنغوتو ونين ما بدي ونكسرت إذن هرأي أجد أنكو غوتو إسلام أنكو غوتو أجد أنكو غوتو إسلام أنكو غوتو وسريع جدي ونكسرت يعني embere ko julete kon e embere e feondo ka julete don isiga wono dum do ko do woni ko be serti amma tigi tigi dajje den dajjere den dum woni aqida on wotindingol Allah subhanahu wa ta'ala wotindingol Allah subhanahu wa ta'ala ka aqida ka finde fop monon tigi tigi ko be hunde wotere haray be serta e mudum sendari wono dedo dajje jeego be jente ko luri ko ne rabbi dinto embere ko be woli kon be maaki tigi tigi e gondingul Allahu jalla wa ala ino mofti tigi tigi piji wono gondingul Allah subhanahu wa ta'ala wala kafidido ka dewal makko yani ko kanko tundu wa wada ne dewangal o jogi tay kafidido ka dewal makko wa kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala o jogi tagi kadi yani kafidido ka jeyal makko وكذلك غوندينغول كادي اندي الله دين اي صفاجي ماكو دين اي غوندينغول كادي وودي دي الله ن جل وعلا اذن هاري ان غوندناي غوندينغول الله ن جل وعلا ن جوغيتي هوندي ده تاودا تيغي تيغي كو هوبيتوني يعني غوندينغول تاوا كوي كوي كوي لاول تيغي تيغي رات مين نينغول لاول فينسيتو غول غوندينغول الله جل وعلا ن مفتدي دو بيجي ناي دي جنتدي وكذلك gonningol malaikaabe ben gonningol malaikaabe ben gondinande huubitunde e gondinande heerinde gonningol wondema Allah subhanahu wa ta'ala no jogiti tagu wiyete ngu malaika andali moore mabbe koyna Allah jalla wa ala tibe duudi mojjanu yani ala tigi tigi e nokkure tigi tigi e nokku teppere e kaasa mo sewna malaikaabe ben hinu sujjani Allah jalla wa ala إذن هاري سنداري قلنا ملائكة بين قلنا إنت بين ذلك المود ونو ملك الموت ونو جبريل ونو ميكائيل ونو منكر نكير إنت بين ذلك المود قلنا وكذلك قلنا كدي بجوكتي كدي قلنا يجي بحلفنا ونبكو أدريب تيكي تيكي تيبنا بتيكي تيكي أدريب وحيو ونو جبريل عليه السلام ونبكو ريل بيجيتنجي on wobbe ko halfinaabe tippingol tobo on wobbe ko halfinaabe tigi tigi e arangol wonki jidi wono malakul maut e konante mudu ngi morade golleji won wobbe ko haylotobe sigi wono di jondeji di wonde wadde do nini malaika be ngino ari do tigi tigi hino jentade idan dun do holli wonde ma ko yen gonden tigi tigi malaika be gondine golleji mabbe no tonkani malaika be non ko windaybe ko gollete kon sey yawi golli ko moddi be winda sa golle ko buri karbe windar be maaki non o tawaay ko tindinta duudugol malaika ben sendari baytul maamur duudo suudu wondu ka asama fiyoto ndurndu tigi tigi e kaaba on haray tigi tigi malaika be yahay zuru duudo suudu wano enen kadi zururto den makkani ene kadi wono jurortoɗe makka ni kamɓe kadi ɓe yaha tigi tigi ɓe zuro nduɗo suudu nelaaɗo noon ɓe maaki sallallahu alayhi wa sallam ñande wo ñande guluuji cappanɗe jeɗɗo malaika aray ɗon si ɓe arti ɓe arta ɗon haa hannde ɗum ɗo ino holli ɗuuɗugol malaikaɓen mawnugol malaikaɓen yaani ɗuuɗugol malaikaɓen yaani ɗum ɗo noon anndugol ma fii nguɗo tagu wiyetengu malaika ɗum ɗon ino ɓeydanama mawningol Allahu jalla wa ala nde wonno mo jogitii tagu ngu yeddataamo kala man ko yamiri ngu ko ɗum woni ko ngu watta haray ɗum ɗo ɓeydante ka ɓernde ma ngoɗo julɗo mawningol Allahu jalla wa ala Allah subhanahu wa taala ko mawɗo imo hannde nde tigi tigi e mawninede naam ya cheikh naam wa kadhalika min fawaid al-iman bil malaika قلنا الإيمان زياد عظمة الله تعالى في قلبك يقول لا. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة ما بين أذنيه يخفق ما الطير ما بين عاتقه وأذنيه مسيرة 500 عام منتدى السلف يعني الطير حتى يسير من أذنه حتى العاتق العاتق أعلى الكتف مسافة هذه الطير يقطعها في 700 عام وهذا يدل على عظم هذا الملك من الملائكة فعندما يسمع المسلم مثل هذه الأحاديث يزداد تعظيما لله عز وجل فإذا كان هذا ملك من الملائكة فكيف بالخالق العظيم نعم بما كي هري أنو تواي نفور قلن الملائكة بيدا قل يعني بيدا قل جلدهم مونين قل الله جل وعلا يعني أبيلتهم مونين قل الله جل وعلا بما كي نلال صلى الله عليه وسلم بما كي wonnoon ɓe duginanama yoɓe yewtu fi malaikaji o malaikaji moɓe duginana ɗo yoɓe yewtu fi muɗum oɗo gilande makka nowru makko haa ka balawal makko ino yaare tigi tigi ko yarante duuɓi temeɗɗe jeɗɗi yaani sonndu si innama yo wiiru gilande ma ka balawal yaani gilande ma ka nowru haa ka balawal hakke ko tawata ɗum hino masafa on hino woɗɗi hakke ko tawata himo jeɗɗi hakke ko tawata masafa on hino woɗɗi hakke ko tawata tigi tigi himo jandi tigi tigi sonndu ndu yaahi ɗon ko yarante duuɓi temeɗɗe jeɗɗi tawandu hewtali taw idan ɗum ɗo ino holli mawnugol malaika jullo on tumande o nani ɗum ɗo yaani yo ɓeydoto mawningol Allahu jalla waala o ɓeydoto mawningol Allahu jalla waala sangana nani siga wono ɗeɗo hadisaji haray ɗum ɗo tigi tigi woni جلو يعني وبيدت مونين قول الله جل وعلا نعم كذلك نعم يا شيخ من الف نعم يا شيخ نعم يا شيخ كذلك من فوائد الإيمان بالملائكة استحضار مراقبة الله عز وجل عندما تعلم أن هناك ملكين أو ملكان يكتبان كل حسنة وكل سيئة هذا يقوي جانب الرقابة في قلبك منتدى السلف نعم يا شيخ أنا عيد وسوي أقول سمعني نعم نعم أسمعك يا شيخ نعم أقول من فوائد الإيمان بالملائكة تنمية المراقبة أن يراقب المسلم عمله عندما يعلم أن معه ملائكة تقيد الحسنات والسيئات فهذا من أسباب قوة مراقبة العبد لأعماله نعم بما كهر نتوى نفوري وند قننق الملائكة e fi malaikaɓe nafoore heɓotone tonde nafoore ɗimmere nden ko tiiɗugol yani wattangol ile jiya donge golleji makko din puisque sawi woni e andi o do malaikaajo o windata golle den kala man ko golluda o duudi wo o fandi wo o do o winday o accata tigi tigi hay hunde so na o winday a burtay wattande ile golleji ma din renaade moja tiida e renu golli nde wonno e dande o do accata hay hunde o winday نعم يا شيخ. السلام عليكم. اقرأ. نعم وكتبه. والإيمان بالكتب. طيب نتوقف خلاص تكفي النص الساعة لأنه عندي ارتباط درس آخر وإن شاء الله غدا نحاول نقطع شوطا جزاكم الله تعالى خيرا. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا حياكم الله. Ari don jenti o radio men Muntada Salafi monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram Muntada Salafi yo Allahu on nafir en fajazakumullahu khaira.